يدل عليه معناها في لغة العرب على مراد الله، وهي تدل على صفة العلم والحكمة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. فالله جل وعلا عليم، ومن علمه ما سيؤول إليه أمر هذا الصبي، والله جل وعلا حكيم، ومن حكمته ما سيحصل لهذا الصبي من أمور سيكون فيها عجائب وغرائب، ويكون فيها فر وكر، ويكون فيها أمور لا تدور بخلد الإنسان. لكن الحكيم يهيئ أسبابا معينة لحكمة يعلمها، ظاهرها عند بعض الناس أنها سوء لكن عاقبتها خير. فمن حكمة الله تعالى ما حصل ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، ومن حكمته ما حصل له في السجن، ومن حكمته ما حصل له بعد ذلك من اختياره وزيرا للمال ومسؤولا عن المال يتصرف فيه كيف شاء. هذا من حكمة الله جل وعلا، وهو المتفرد بتدبير هذا الكون، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله. ونقف عند هذه الآية، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. هذا يقول: أرى بعض الناس يرفعون أيديهم عند التكبيرات في صلاة الجنازة، البعض لا يرفع، أيهما أصح؟ الأصح هو رفع اليدين في التكبيرات الأربع، هذا هو أصح ما ورد في هذه المسألة. فالإنسان يرفع يديه عند تكبيرات الجنازة الأربع. يقول: ما حكم طواف الوداع بعد صلاة الفجر، علما أننا سنغادر عند الساعة 6 مساء فاديا لحرارة الشمس؟ هذا الطواف لا يسمى وداع، هذا طواف تطوع وليس طوافا للوداع. طواف الوداع هو الذي يكون قبل السفر، قبل مغادرة مكة، هذا الذي يسمى وداع. أما أن تطوف وتذهب وتبيت وتبقى مدة طويلة فهذا لا يسمى طواف وداع. وعلى كل من فالعمرة طواف وداع ليس واجبا، لكن الأولى للإنسان أن يأتي به، وإذا لم يأتي به لا شيء عليه. وأما الحج فيجب عليه طواف وداع. أقول: أيهما أفضل، صلاة المرأة في بيتها أم في الحرم؟ صلاتها في بيتها أفضل، لأن المرأة تصلي في بيتها أفضل من أن تأتي للحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهم. فإذا رغبت المرأة أن تأتي للفطور ولا تزاحم الرجال، تكون متشمة متسترة، فمجيئها لا بأس بها. وأما صلاتها فكونها تصلي في منزلها أفضل من أن تأتي للحرم للتصلي. هذا يسأل عن الالتزام، ما معناه في الملتزم الذي عند الكعبة؟ الملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا هو الملتزم. والالتزام هو أن يلصق الإنسان صدره وخده وذراعيه ويدعو، النبي صلى الله عليه وسلم عمل ذلك بعد طواف الوداع. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الدعاء بهذا المكان مستجاب. قل ما حكم من صلى وهو جنب ناسيا حيث نام وهو جنب ثم استيقظ للصلاة فتوضى وصلى بالحرم وهو جنب يعيد الصلاة لأن صلاته هو وهو جنب غير صحيحة لأنها تعتد بشرط رفع الحدث ولم يرفع حدثه الأكبر حدثه الأكبر موجود والصلاة حينئذ لا تصح فعليه أن يعيد الصلاة. يقول ما حكم ذهاب المرأة للحرم بدون محرم وذلك بعد أن أتمت مناسك العمرة مع العلم أن المقيم لمدة أسبوع وتحديدا عند الطواف من بيت التطوع. الذهاب للحرم داخل مكة يعني من بيتها أو من الفندق أو نحو ذلك تذهب للحرم لمفردها لا شيء فيه. الممنوع منه المرأة هو السفر بدون محرم. أن تسافر المرأة بدون محرم. أما أن تأتي للحرم داخل مكة فلا بأس بهذا. وليس معنى هذا أن تركب مع صاحب سيارة الأجرة بمفردها. فهذه خلوة محرمة لا تصح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. الخلوة بالأجنبي محرمة. أما أن تأتي على قدميها أو تأتي مع نساء في سيارة ونحو ذلك مع أمن الفتنة فلا بأس بها. أما السؤال يقول عند الطواف في البيت لا يشترط المحرم في الطواف. تطوف المرأة وحدها وتبتعد عن الرجال ومزاحمتهم. يقول ما كيفية النية في ماء زمزم قصده شرب ماء زمزم. الماء زمزم ماء مبارك وماء طهور وشفاء وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء شق وقال ماء زمزم لما شرب له. فينوي الإنسان بشربه التعبد لله. هذه النية يثاب عليها. وإذا نوى به أمرا من الأمور شربه للتداوي أو شربه للتقوي على الطاعة أو شربه لقراءة العلم فإن الله تعالى يعينه. ليس الماء هو المؤثر وإنما الماء هو السبب. والله جل وعلا هو الذي خلق هذا الماء وجعل فيه هذه الخاصية مثل أي مضاد من المضادات الحيوية أو مسكن من المسكنات. فهذه الأدوية ليست هي بنفسها تؤثر إنما بما جعل الله تعالى فيها من التأثير. وقد يتخلف التأثير إذا لم يرد الله تعالى ذلك. فالإنسان يشرب ماء زمزم على أنه يتعبد لله بشربه وكعادته في شرب أي ماء يسمي قبل أن يشرب ويدعو أيضا يقول اللهم اجعله شفاء وشبعا وريا أو يقول اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. والسنة أن يتضلع منه. معنى يتضلع يعني يملأ بطنه حتى يصل إلى أضلاعه ولا يضره بخلاف غيره من أنواع المياه فإنه يضايق منها. يقول الصلاة داخل مكة لكن خارج المسجد الحرام هل يأخذ نفس الحكم وهو ألف صلاة؟ لا، هي مئة ألف. الصلاة بمكة ما كان منها داخل الحرم يشمله العموم من حيث الأجر، بأن يضاعف الله تعالى له أجره 100,000 صلاة. لكن هذا البيت يزيد على غيره بأنه أول بيت وضع للناس، وقربه من الكعبة وكثرة الجماعة فيه. هذه الصفات لا توجد في بقية المسائل. يقول بعض النساء يقفن كاشفات للوجه وتقول هو السنة، فهل هذا صحيح؟ نقول لا، ليس بصحيح، هذا باطل، وهذا عمل محرم، ولا يجوز لها ولا لوليها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، ولا علاقة للطواف بكشف الوجه. المرأة المحرمة تكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حالونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا كان حجة الوداع. المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها عن الرجل الأجنبي، سواء كان في الصلاة أو في الطواف أو في غيرها. وما ورد أن المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة معناه أن المرأة إذا لم يكن عندها أجانب وهي تصلي في بيتها أنها لو كشفت وجهها لا شيء عليها، لا تقصد صلاتها، خلاف ما لو أنها كشفت ذراعها أو رقبتها فإن صلاتها لا تقصد. وليس معنى هذا أنه يجب عليها كشف وجهها، لا، يجوز لها كشف وجهها إذا لم يكن هناك محاذير من رؤية الرجل الأجنبي لها. أما إذا كان يراها رجل أجنبي فيجب عليها أن تغطي وجهها وهي في الصلاة، وكذلك الطواف. يقول كيف يكون حك أو جز الشوارب؟ يكون بالقص، بالمقص، لا أن يأخذه الإنسان بالموس. الجز معروف عند العرب لأنه لا يأخذ الأصول، وإنما يبقي الأصول الشعر موجودة، وإنما يأخذ ما زاد. وورد أن الحف بمعنى أن يأخذ ما يصل إلى الشفة، فلا يدخل الشعر بالشفة، لأن هذا يسبب التلوث واجتماع الجراثيم عند تناول الطعام. ودين الإسلام هو دين النظافة، فإذا جز الإنسان شاربه لا يكون هناك شعر يتدلى على الشراب إذا شرب، أو يختلف في الطعام إذا أكل. يقول رجل صلى وفي ملابسه الداخلية نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد مضي يوم، والنجاسة هي الودي أو المني، من حكم صلاته صحيحة؟ النجاسة غير الحدث، إذا كان في ثوب الإنسان أو في بدن نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد أن مضى عليه صلاة أو بعضها أو صلوات، فما مضى صحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وعليه حذاءه، وفي أثناء الصلاة خلع الحذاء، الصحابة رضي الله عنهم خلعوا حذاءهم وهم في الصلاة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سألهم لماذا خلعوا حذاءهم، قالوا رأيناك خلعت حذاءك أو نعالك فخلعنا نعالنا. قال إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما أذى فخلعتهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل ما سبق من صلاته، الذي صلى بهم اعتبره واعتد به، والوقت الذي علم به أبعد موضع النجاسة عنه وكمل الصلاة. فهذا دليل على أن الإنسان لو صلى وعليه نجاسة أن صلاته صحيحة إذا كان لم يعلم بها إلا بعد أن انتهى. لو أنه علم بها أثناء الصلاة ولم يزلها فلا تصح بقية الصلاة. لو كان تذكر أو رأى أو علم أن ثوبه أو سراويله فيها نجاسة أثناء الصلاة ولم يقلعها عندما علم فما فعله بعد علمه لا يصح، وحينئذ لا تصح الصلاة. يقول البعض من الناس يسعى بين الصفا والمروة كاشفا عن ذراعه الأيمن، ويقول إن بعض العلماء يقول بذلك. لا، لا أحد يقول هذا. يسمى الاتباع، والاتباع في الإحرام هو كشف الفتح في العين، يعني يجعل الإنسان وسط ردائه في إبطه الأيمن ويضع طرف الرداء على الكتف الأيسر. هذا السنة في طواف القدوم وطواف العمرة فقط، بمعنى أن الإنسان يحرم من الميقات وهو مغطي لبدنه برداء، فإذا جاء وأراد أن يبدأ الطواف يكشف الكتف الأيسر، فإذا انتهى من الطواف وقبل أن يصلي سنة الطواف يغطي كتفه ولا يكشفه في المسعى ولا في الليل ولا في عرفات ولا في. يقول آل الرجل من هم؟ هل آل يعقوب ابناؤه؟ وهل آل النبي صلى الله عليه وسلم ابناؤه فقط؟ الآل بمعنى الأهل، لأن كلمة آل معناها أهل، والأهل يشمل الأولاد والأزواج. آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته من أزواجه وبناته، ودخل معهم بنو هاشم وبنو المطلب من كان على الإيمان، ويسمون أهل البيت. أدخل منهم العباس، أدخل منهم علي رضي الله عنهم وحمزة وغيره. يقول إذا اجتمع اثنان فمن يقدم منهما لإمامة الصلاة؟ رجل يحفظ القرآن لكنه لا يعرف أحكام الصلاة، وآخر يعرف أحكام الصلاة لكنه لا يحفظ القرآن، يقدم الأقرأ للقرآن، هذا هو الأصل، لكن يفترض فيه أن يكون يعرف أحكام الصلاة. ما إذا كان لا يعرف أحكام الصلاة، جاهل فيها، لو سهى لا يدري ماذا يعمل، لو اعترضه أمر في الصلاة لا يعرف كيف يتصرف، حينئذ لا يقدم. الذي يحفظ بعض القرآن وهو يقع الصلاة يكون أولى منه. لكن أنا أنصح هذا الإنسان الذي استطاع ووفقه وما لحفظ القرآن أن يتفقه في أحكام الصلاة، وهذا لا يشق عليه، أظن أنه لا يأخذ منه وقتا، وخاصة أن الإنسان الذي يحفظ القرآن عنده تميز ويسهل عليه معرفة العلوم الأخرى. هذا يكرر سؤاله يقول هل يشرع الوقوف خلف الداعين على بعد أمتار من الملتزم أم لا يدعو فيه إلا وهو متصف به؟ أنا قلت لكم السنة المعنى الالتزام هو ما ذكر أن يوصف صدره وذراعيه وخده، هذا معنى الالتزام. أما الذي يقف وراء الناس فهذا يدعو الله تعالى في هذا المكان، وكما ذكرنا مرارا أن أفضل البقاع في الدنيا هي هذا البيت وما حوله، هذا المطاف، وكلما قرب الإنسان من البيت كان أفضل. يقول ماء زمزم لما شرب له، هل هذا صحيح؟ يقول نعم صحيح، وهذا هو الذي بيناه قبل قليل. يقول ما معناه؟ معناه أنك شربت ماء زمزم لأجل أن تتقوى على الصلاة، يعينك الله تعالى على الصلاة. شربت ماء زمزم للتداوي من مرض معين يشفيك الله جل وعلا، إذا شربته على إيمان ويقين. يقول طالبة علم تحفظ 10 أجزاء من القرآن لكنها لا تتقن أحكام التجويد، هل لها أن تدرس الطالبات في الابتدائي؟ هذا يعود الجهة الإدارية المسؤولة، لو وجد أحسن منها فهي أولى، لأن حفظ القرآن مع التجويد أولى من حفظه بدون تجويد، لكنها كونها تدرس القرآن وتحرص على تعليم طالبات تكون حالها أفضل ممن هو دون منها أو أقل منها. يقول ترك كتابه في الحرم فسرق، فما توجيهكم لمن يعمد إلى السرقة في بيت الله الحرام؟ موجود هو اللي سرق موجود عشان نشوف ما نوجه هذا نسلمه للجهات الرسمية ليقطعه ويعاقبه، لأن السرقة من الكبائر، والسرقة في الحرم أيضا أشد، بل الهم بالسرقة أو الهم بفعل المعصية في الحرم يعتبر كبيرة، والله جل وعلا توعد من هم بمعصية في الحرم بأن يذيقه الله من العذاب الأليم بقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، فما بالكم بمن يفعل ذلك. وعلى كل ما ذكره السائل مظهر غريب وعجيب، لأن الله تعالى أراد أن يبقى هذا البلد آمن وسماه البلد الأمين، وقال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، فيجب أن يعمل الناس جميعا ليبقى هذا الحرم آمن. الطير لا ينفر، العشب لا يقطع، المال الذي ضاع من صاحبه لا يؤخذ إلا في حال ما إذا كنت تريد أن تسلمه لصاحبه، افهموها لصاحبه، ما هو تأخذ وتعطيه فلان عشان يبحث عن صاحبه إلا يضيع، اتركه في مكانه إذا لم يكن عندك الاستعداد لتسليمه لصاحبه. لا تلتقط لقطته إلا لمنشد، هذا في اللقطة التي وجد الإنسان، لو وجد إنسان مليون في الشارع ولا في الحرم نحوها ما يأخذ، روح يقول يجي الحرامي يأخذ. طيب الحرامي أنت الآن ضيعته على صاحبه، صاحبه جاء وما وجده، لو تركته في مكانه وجده صاحبه، ويجب أن يعمل الناس جميعا على أن لا يوجد حرامي. يقول إن بعض المتفلسفة في هذا العصر يقول إن سنة الرمل في الطواف إنما كانت عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة أول ما جاء إليها من المدينة ليعابه أهل مكة، والآن لا حاجة لنا بذلك، فما رأيكم في هذا؟ طيب وش رأيكم بالنسبة للسعي الرمل بين العلمين؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وتشريعه يؤخذ على ما جاء منه، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم فعل أول ما فعل الرمل أول ما جاء في عمرة القضاء، لأن قريشا كانوا في هذه الناحية جهة الميزان فصار يرمل لأجل أن يظهر لهم الجلد، لأنهم قالوا إن محمدا ونقول عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد أنهكتهم حمى يثرب لا يستطيعون أن يطوفوا بالكعبة لأنهم قد هزلوا ومرضوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا، فلما رأوهم بهذه الحال أصيبوا بذعر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرات وفي كل مرة يرمل، ومن ذلك في حجة الوداع، وحجة وداع مكة لا يوجد فيها مشرك، لأن المشركين أخرجوا من مكة في السنة التاسعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان في السنة التاسعة، فالسنة العاشرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أحد يقال له هذا الكلام، فهذا الإنسان المتفلسف عليه أن يراجع دروسه ويذاكر إذا كان عنده عقل ويتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.